بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مر معنا بالأمس قول الناظم رحمه الله تعالى: وتحت النمل عندي حسنه إلى دره، وبالخلف وافق موهلا. ذكر العلماء هنا الخلاف لابن كثير في قول الله جل وعلا: على علم عندي أولم، وبالخلف وافق. فهذا الخلف المذكور عن ابن كثير قد يظن أن ابن كثير له وجهان: وجه بفتح وآخر بالإسكان. على علم عندي أولم يعلم، على علم عندي أولم يعلم. لكن الذي ذكره المحققون أن الخلاف موزع، فالبزي يقرأ بالإسكان على علم عندي أولم يعلم، وقنبل يقرأ بفتح على علم عندي أولم يعلم. فالخلاف هنا موزع، والناظم ذكره مجملا، ولكن التفصيل أن رواة ابن كثير على قسمين: فالبزي اسكن وقنبل فتح هذه الياء. نعود إلى درس اليوم في قول الناظم: وعشر يليها الهمز بالضم مشكلة، فعن نافع فافتح. وعشر يليها الهمز بالضم مشكلة، يا آت الإضافة التي يقع بعدها همز قطع مضموم. مذاهب القراء في ياء الإضافة التي يقع بعدها همز قطع مضموم. قال الناظم: وعشر يليها الهمز بالضم مشكلة، فعن نافع فافتح. فأخبر أن هذا هو القسم الثالث. تقدم القسم الأول وهو ياء الإضافة التي بعدها همزة قطع مفتوحة. القسم الثاني ياء الإضافة التي بعدها همزة قطع مكسورة. هذا هو القسم الثالث، ياء الإضافة التي بعدها همز قطع مضموم. وهذا ما قول الناظم رحمه الله تعالى: وعشر يليها الهمز بالضم مشكلة، فعن نافع فافتح. هذا هو القسم الثالث، وهو ما يكون بعد ياء الإضافة فيه همزة مضمومة وهي عشر. الناظم حددها، قال: وعشر، فهي عشر ياءات محددة، وهي قول الله جل وعلا: وإني أعيذها بك، وإني أعيذها. فهذه الياء فتحها نافع: وإني أعيذها بك وذريتها. وقلنا إن من لم يقرأ بفتح الياء قرأ بإسكانها. فالخلاف هنا دائر بين من يفتح الياء وبين من يسكنها. فإذا قيل إن فلانا فتح هذه الياء، فالمسكوت عنهم القراء يقرؤون بإسكانها. فإذا قول الله جل وعلا قرأ نافع: وإني أعيذها، باقي القراء يقرؤون: وإني أعيذها، وكل على أصله في المد. الموضع الثاني: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. إني أريد أن تبوء بإثمي، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه. كلاهما بالمائدة. فهذين الموضعان فتح الياء منهما نافع، وأسكنها غير نافع. إني أريد أن تبوء، فإني أعذبه عذابا إذن هذا موضع الثاني والثالث. موضع الذي بعد هذا قول الله جل وعلا: إني أمرت، في سورة الأنعام والزمر، إني أمرت. موضع الثالث والرابع. فنافع يفتح هذه الياء: إني أمرت، وغيره يقرأ بإسكانها: إني أمرت. وقال الله ثم قال: قال عذابي أصيب به من أشاء، قال عذابي أصيب به من أشاء، في العراف. فنافع يفتح هذه الياء: قال عذابي أصيب به من أشاء، وغيره يقرأ: قال عذابي أصيب به من أشاء. ثم كذلك قول الله جل وعلا: إني أشهد الله، وأشهد بسورة هود، إني أشهد الله، إني أشهد الله، فغيره يقرأ: إني أشهد الله. فهذا من المواضع التي العشر التي فتحها نافع. قول الله جل وعلا: إني أوفي الكيل، إني أوفي الكيل وأنا خير منزلين، في سورة يوسف، إني أوفي الكيل، فغيره يقرأ: إني أوفي الكيل. وقول الله جل وعلا أيضا في سورة النبي: إني ألقي إلي كتاب كريم، إني ألقي. فنافع يفتح هذه الياء لوقوع همز قطع بعدها مضمومة، وغيره يقرأ بإسكانها: إني ألقي إلي كتاب كريم. ثم قول الله جل وعلا: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، في القصص، إني أريد أن أنكحك، فتح نافع هذه الياء وأسكنها غيره. فهذه الياءات العشر التي قال الناظم فيها: وعشر يليها الهمز بالضم مشكلا، فعن نافع فافتح، وغير نافع يقرأ بإسكانها. وقد ذكرها الشارح تباعا. فإذا مذهب نافع، مذاهب القراء فيها، أن نافع يفتح هذه الياءات العشرة التي وقعت بعدها همزات قطع مضمومة، والمسكوت عنهم من القراء يقرؤون بإسكانها في كل هذه الياءات. ثم قال بعد ذلك: واسكن لكلهم بعهدي وآتوني لتفتح مقفلا. واسكن لكلهم بعهدي وآتوني، فأخبر أن جميع القراء قرأوا بإسكان هذه الياء في قول الله جل وعلا: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، في البقرة. فقراء جميعا قرأوا بإسكان هذه الياء، وإن كانت ياء إضافة بعد همزة قطع مضمومة، لكنهم متفقون على إسكان هذه الياء. قال الله جل وعلا: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، كل قراء بإسكانها، فلا أحد يفتح هذه الياء. كذلك قول الله جل وعلا: آتوني أفرغ عليه قطرا، في الكهف، آتوني أفرغ عليه قطرا، فكل قراء يقرؤون بإسكان هذه الياء، ولا أحد يقرأ بفتحها. وهذا معنى قول الناظم: واسكن لكلهم بعهدي وآتوني لتفتح مقفلا. فقوله لتفتح مقفلا أي لتبين المغلق والمشكلة. فقد يظن أن هاتين الياءين كذلك داخلتان فيما يفتح نافع الياء منه. والصحيح أن هذين الياءين الكل يقرأ بإسكانها، وهذا معنى قوله لتفتح مقفلا أي لتبين وتوضح المشكلة في ذلك. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى قوله: وفي اللام للتعريف 14، فإسكانها فاش، وعهدي في علا، وقل لعبادي كان شرعا، وفي النداح من شاع آياتي كما فاح منزلا. هذا هو القسم الرابع. هذا هو القسم الرابع من الياءات. وفي اللام للتعريف 14، وهو أن يكون بعد هذه الياء همز وصل مقرونة بلام التعريف. فتقدم قلنا ياء الإضافة قد تكون بعدها همز قطع مضومة، قد تكون بعد همز قطع مكسورة، قد تكون بعد همز قطع مضمومة، أو يكون بعدها همز وصل مقترن بلام التعريف أو غير مقترن. هذا هو القسم الرابع، ياء الإضافة التي وقع بعدها همز وصل مقترنة بلام التعريف. وهذا معنى قول الناظم وفي اللام للتعريف 14 فإسكانها فاش. فهذا هو القسم الرابع من أقسام ياء الإضافة، وهو أن يكون بعد همز وصل لام التعريف مقترنا بلام التعريف. ولكن قال الناظم 14، وفي اللام للتعريف 14، 14 ياء التي وقعت بعد فيها ياء الإضافة بعدها همز وصل مقترن بلام التعريف. فأخبر أن حمزة قرأ بإسكانها كلها فإسكانها فاش. كل هذه الياءات ياء الإضافة التي وقعت بعدها همز وصل مقترن بلام التعريف أسكنها كلها حمزة. وهذا معنى قول الناظم فإسكانها فاش. ومعنى قوله فاش أي منتشر، فاش الأمر أي انتشر. وهذا كما قلت من المعاني الجميلة التي يضمنها الشاطبي في هذه الحروف. فإسكانها فاش أي فاش الأمر وانتشر ومعلوم. لكن هنا رمز لحمزة، فبين هنا أن حمزة أسكن كل هذه الياءات فإسكانها فاشن. ثم قال فإسكانها فاشن وعهدي في علا. معنى هذا أن حفص شاركه في قول الله جل وعلا لا ينال عهد الظالمين في البقرة في إسكانها. فإسكانها فاش وعهدي في علا. فحمزة معلوم أنه يقرأ بإسكان هذه الياءات، وأعاده حتى لا يظن أن حفص وحده انفرد بفتح هذه الياء بإسكان هذه الياء. فإسكانها فاش وعهدي في علا. فقول الله جل وعلا لا ينال عهد الظالمين أسكنها حمزة على أصله من قول الناظم فإسكانها فاش، وشاركه حفص فيها. قد تقول لماذا أعاد حمزة؟ فيقال أعاده لأنه لو ذكر حفص لظن أنه قد انفرد بهذا، ولهذا تجده الآن يعيد حمزة مع كل لفظة من هذه الألفاظ، تجده يعيدها مع أن قوله فإسكانها فاش يكفي في أن حمزة أسكنها كلها، ولكن مع ذلك خشية أن يتطرق لبس إلى بعض هذه الياءات التي شاركه فيها غيره من القراء، فصار يعيد لفظ حمزة مع حفص ومع غيره. وهذا كما قال وعهدي في علا، فأيضا أسكن حمزة وحفص أسكن الياء في قول الله جل وعلا قال لا ينال عهد الظالمين عهد الظالمين. ثم قال وقل لعبادي كان شرعا، وقل لعبادي كان شرعا. فبين أن ابن عامر وحمزة والكسائي أسكن الياء في قول الله جل وعلا قل لعباد الذين آمنوا في سورة إبراهيم، قل لعباد الذين آمنوا، فهذا اللفظ سكن الياء منه المرمز له بكان شرعا ابن عامر وحمزة والكسائي. فانظر إلى أيضا أنه يعيد حمزة كذلك، فقوله كان شرعا ابن عامر وحمزة والكسائي قرأ بإسكان هذه الياء في قول الله جل وعلا قل لعباد الذين آمنوا يقيموا الصلاة في سورة إبراهيم، قل لعبادي الذين آمنوا. فإذا قوله وقل لعبادي هذا قيد هنا, قل هذا قيد, قل لعبادي وقل لعبادي, فقل هذا قيد للفظ القرآني. فهو قل لعبادي, قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة, فإسكانها كما ذكر كان شرعا, كان شرعا ابن عامر وحمزة والكسائي. ولازلت أقول أن إن في عبارة الشاطبي وكلامه معاني جميلة, وقل لعبادي كان شرعا, فقد يفهم من هذا أن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو شرع نحن متعبدون به, وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقل لعبادي كل ما تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم فهو شرع, فهذا نفهمه من قوله وقل لعبادي كان شرعا, قولك لمن أرسلت إليهم فذلك شرع من الله جل وعلا, لأن قوله صلى الله عليه وسلم شرع سنة, فما بلغه من كتاب الله جل وعلا أو ما حدث به من عنه فهو سنة قولية. وهذا الذي أقول, من تتبع ألفاظ الشاطبي هذه يجد فيها معاني جميلة, معاني جميلة جدا, ويضمنها معاني عظيمة. إذن وقوله وقل لعبادي كان شرعا, ثم قال وفي النداء حمن شاع, وفي النداء حمن شاع, فقوله جل وعلا بين أن أبا عمرو حمن شاع وحمزة والكسائي أسكن الياء في لفظ عباد المقرون بحرف النداء, وفي النداء حمن شاع, قول الله جل وعلا يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة, فالمقترن بياء النداء يا عبادي الذين آمنوا, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم, فهذا معنى قول الناظم وفي النداء, أي ما كان مقترنا بلفظ النداء أسكنه حمن شاع أبو عمرو وحمزة والكسائي, فأبو عمرو وحمزة والكسائي أسكن الياء في لفظ عبادي المقترن بياء النداء وفي النداء. وقل لعبادي كان شاعا وفي النداء حمن شاع, لم يذكر وفي النداء عبادي لأن تقدم لفظ عبادي وقل لعبادي, فأيضا عطف عليه ولفظ عبادي المقترن بالنداء حمن شاع, فلما تقدم لفظ عبادي استغنى عن أن يعيده مرة أخرى. فقوله هنا وفي النداء أي لفظ عبادي المقترن بلفظ النداء, قد تقول لم يذكر لفظ عبادي هنا لكنه تقدم قبله فعطف عليه واستغنى عن أن يعيده, فإذا لفظ عبادي المقترن بلفظ النداء فقد أسكنه لمن بين في قوله حمن شاع وهو أبو عمرو وحمزة والكسائي. وقد جاء في قول الله جل وعلا يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة, وغيرهم يقرأ يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. قال الله جل وعلا قل لعبادي, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم, قل يا عبادي الذين أسرفوا حمن شاء, وغيرهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. فإذا كما قلنا الحكم في هذه الآيات دائر بين الإسكان وبين الفتح. ثم قال رحمه الله بعد هذا آياتي كما فاح منزلا، آياتي كما فاح منزلا. قول الله جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون، آياتي كما فاح. فابن عامر وحمزة أسكنوا هذه الياء. قال الله جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون، والباقون: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. فهذا معنى قوله: آياتي كما فاح. كما ابن عامر فاح حمزة. فتلاحظون أنه دائما يكرر حمزة، يكرر حمزة، يكرر حمزة، سواء كان مع الكسائي، مع أنه قوله الأول: وفي اللام للتعريف 14 فإسكانها فاش. رحمك الله شرطبي، يكفينا هذا، لكن كله خشية أن يذكر لفظا من الفاظ لأحد الرواة فيظن أنه وحده قد انفرد بذلك، ولذلك صار يعيد حمزة بالتكرار مع الكسائي، مع غيره، مع غيره، مع غيره، مع الفاظ العشرة كلها، حتى لا يظن انفراد غيره من القراء بأحد الألفاظ العشرة التي ذكرها. فهذا معنى قولي قول الناظم هنا: آياتي كما فاح. فابن عامر وحمزة أسكن هذه الياء في قول الله جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون، وغيرهم من القراء يقرؤون: سأصرف عن آياتي، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ثم عدد لهذه الآية 14 ليفيد أن أمثال في القرآن مفتوح باتفاق السبعة. عدد هذه الآيات النظر رحمه الله تعالى، بين هذه الألفاظ العشرة التي أسكنها حمزة، نص عليها، والغرض من ذلك أن ما سواها فإنه مفتوح عند قراء العشرة والسبعة. فقال النظم بعد ذلك: فخمس عبادي، بدأ في تعدادها واحدة واحدة، فخمس عبادي أعدد، وعهدي أرادني، ورب الذي آتاني آياتي الحلى وأهلكني منها، وفي صادم السني مع الأنبياء ربي في الأعراف كملا. فهذه عشر ياءات ذكرها النظم إجمالا. تفصيلها قول الله جل وعلا، قال: فخمس عبادي، وهي قول الله جل وعلا: يا عبادي بإبراهيم والعنكبوت والزمر، والرابع عبادي الصالحون في الأنبياء، والخامس عبادي الشكور في سبع. فهذه خمسة، فهذه خمسة، فخمس عبادي عدد. فهذه الخمسة المذكورة في قوله: يا عبادي بإبراهيم والعنكبوت والزمر، والرابعة عبادي الصالحون في الأنبياء، والخامسة عبادي الشكور بسبع. وهذا معنى قوله: فخمس عبادي عدد. والسادسة عهد الظالمين بالبقرة، والسابعة إن أرادني الله بضر في الزمر، والثامنة ربي الذي يحيي ويميت بالبقرة، والتاسعة آتاني الكتاب بمريم، والعاشرة آياتي الذين يتكبرون في الأعراف، والحادية عشرة إن أهلكني الله في ملك، الثانية عشرة مسني الشيطان في صاد، الثالثة عشرة مسني الضر في الأنبياء، الرابعة عشرة حرم ربي الفواحش في الأعراف. وقد أسكنها كلها حمزة. وفي اللام للتعريف 14 هذه هي، فإسكانها فاش. فقد بين النظم رحمه الله تعالى مذاهب القراء فيها. وقد سكنها كل حمزة وشاركه حفص في عهد الظالمين، وابن عامر والكسائي في قل عباد الذين، وأبو عمرو والكسائي في العنكبوت والزمر، وابن عامر في آياتي الذين بالعراف، وقيد مسني بصاد والأنبياء لاحترازي، وما مسني السوء بالعراف، مسني الكبر بحجر، المتفق على فتحهما. فإذا هذه الياءات الأربع عشر، ومذاهب القراء فيها، وإنما عدها الناظم لأن ما عداها فإنه يفتح لقراء السبعة. هذه التي حصل فيها خلاف فقط، فإذا ضبطت هذه الياءات الأربعة عشر التي حصل فيها خلاف فما عداها من الياءات التي وقعت بعدها لام التعريف فهي مفتوحة عند القراء السبعة، لكن ينبغي أن تضبط هذه الياءات الأربعة عشرة من قول الناظم. فخمس عباد عدد، وأعرف الخمسة هذه، ما هي هذه الخمسة؟ وعهد أرادين، كل ما تلفظ به الشاطب في هذه الأبيات وعدها فعرفه واضبطه، وما عداه فإنه مما شاكله مما وقعت فيه الياء بعدها لام التعريف فهو مفتوح لكل القراء السبعة. إذن فالناظم رحمه الله تعالى قد مهد لك الطريقة، وما عليك إلا أن تحفظ هذه المواضع لتحترس عن غيرها من المواضع التي هي متفق على فتح الياء فيها. ثم قال: وسبع بهمز الوصل فردا. وسبع بهمز الوصل فردا، أي لم يقع بعدها لام تعريف يا إضافة بعد همز قطع همز همز وصل وليس معها لام تعريف. وسبع بهمز الوصل فردا، وفتح أخي مع إني حقه ليتني حلا. هذا هو القسم الخامس من ياءات الإضافة، وهو أن يكون بعدها همز وصل مجرد عن لام التعريف، وهذا معنى قوله وسبع بهمز وصل فردا. فردا أي ليس معها لام تعريف، وقد وقعت في سبعة مواضع كما قال وسبع بهمز وصل، وقد وقعت في سبعة مواضع كما بين الناظم رحمه الله تعالى. الأول: أخي اشد به أزري. ثم قال: أخي مع إني حقه ليتني حلا. أخي مع إني حقه ليتني حلا، الأول قول الله جل وعلا أخي اشد به أزري، والثاني إني اصطفيتك على الناس، فتح الياء فيهما ابن كثير وأبو عمرو، وهذا معنى قوله أخي مع إني حقه. أخي مع إني حقه، فابن كثير وأبو عمرو فتح هذه الياء من هذين الموضعين في قول الله جل وعلا أخي يشدد به أزري. أخي يشدد، أخي يشدد به أزري. ثم قال الله جل وعلا في الموضع الثاني إني اصطفيتك، إني اصطفيتك على الناس، إني اصطفيتك على الناس. فإذا هذين الموضعين هما المرادان بقوله أخي مع إني حقه، فالرمز في حقه ابن كثير وأبو عمرو فتح هذين الياءين في قول الله جل وعلا أخي يشد به أزري، إني اصطفيتك على الناس، وغيرهم بإسكانها. أخي اشد به أزري، إني اصطفيتك. فإذا فتح الياء فيها ابن كثير وأبو عمرو وأسكنها غيرهما. ثالث المواضع قوله ونفسي ليتني حلا، ليتني حلا في قوله تعالى يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ليتني حلا. فقوله حلا أبو عمرو هذا، فإن فتح هذه الياء يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، فإذا قد انفرد أبو عمرو بفتح هذه الياء. اتخذت هذه قراءة هذه، فمعنى ابن كثير وحفص قرون اتخذت بإظهار، وغيرهم يقرأ بإضغام اتخذت، أليس هذا محل كلامنا في هذه الياء في قول يا ليتني اتخذت، يا ليتني اتخذت. فتح هذه الياء أبو عمرو وحده وغيره، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني اتخذت، فغيره يسكن هذه الياء. فهذا معنى قول الناظم ليتني حلا. ثم قال ونفسي سما ذكري سما، ونفسي سما ذكري، فتح هذه الياء ومحياي. طيب أين قالون؟ أين ذهب قالون؟ سكت عن قالون. فإذا كان جميع القراء ما عدا نافع يفتحون، فإذا قالون قرأ بالإسكان قولا واحدا، ورش بين له الخلاف وسكت عن قالون، ثم ذكر أن جميع القراء فتحوا الياء، فقالون يقرأ بإسكان هذه الياء قولا واحدا، ومحياي، فيمدها مدا لازما. وأما ورش فقد ذكر الخلاف، فقد علم الخلاف، فمن قرأ له بإسكان اتفق مع قالون في هذا الوجه. وأما الوجه الثاني وهو تحريكها فيشارك باقي القراء، لكن قالوا من قرأ بالتحريك له فيجوز له فيه الأوجه الثلاثة قياسا على عارض السكون. نعم. ثم قال ومحيا جيب الخلف والفتح خولا. ثم انتقل إلى بعض الألفاظ الأخرى، قال وعم عودا وجهي، وعم عودا وجهي، يعني أن نافع وابن عامر وحفص فتحوا الياء في وجهي في قول الله جل وعلا فقل أسلمت وجهي لله ومن يتبعن. وفي الأنعام إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات. فمن قوله وعم علا وجهي في هذين موضعين، وعم علا عم نافع وابن عامر، عم نافع وابن عامر، وعلا حفص، فقوله وعم علا وجهي، فإذا المروز لهم بعم علا وهم نافع وابن عامر وحفص فتحوا هذه الآية في قول الله جل وعلا فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع، وغيرهم فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع. وفي نعم موضع إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات، إني وجهت وجهي للذي فطر، وغيرهم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات. وأسكن غيرهم، وأسكن غيرهم الياء في هذين الموضعين. ثم في قوله وعم علا وجهي وبيتي، وجهي وبيتي بنوح علوا، وبيتي بنوح علوا، لفظ بيتي في سورة نوح ولمن دخل بيتي، فتح لي هنا حفص وهشام، وبيتي بنوح علوا. لاحظوا هذه الواوات الفاصلة هذه مهمة جدا، يعني كما تقدم في المقدمة بأن الواو هذه تأتي بها فاصلة، آتيك بالواو فيصل كما قال في المقدمة، فهنا فصل فقال وعم علا وجهي، ثم قال وبيتي، والواو هذه هنا فاصلة عن اللفظ الأول عن اللفظ الثاني، وبيتي بنوح علوا، لفظ بيتي في سورة نوح فتح المرموز له بعلوا وهو هشام وحفص في قول الله جل وعلا ولمن دخل بيتي مؤمنا، وغيره وغير هذين أسكن هذا اللفظ في سورة نوح ولمن دخل بيتي مؤمنا، ولمن دخل بيتي مؤمنا. فهنا قيد هذا في قوله لأنه حالا يقيد بالسورة وحالا يقيد بالمجاور، فهنا قيدا له بالسورة وبيتي بنوح أي في سورة نوح. وكثيرا ما يقيد الشاطئ بالسورة ويقيد بالمجاور ويقيد بلفظ ألفاظ، هذه القيود مهمة جدا. فهنا قيد بيتي بالسورة في هذه السورة وبيتي بنوح علوان وسواه عد أصلا ليحفلا. وسواه أي سوى هذا الموضع، سوى موضع نوح عد أصلا ليحفلا، فتحه المرموز له بعد أصلا ليحفلا نافع وحفص وهشام. فإذا لفظ بيتي في غير موضع سورة نوح فتحه نافع وهشام وحفص، وهذا معنى قول الناظم وسواه عد أصلا ليحفل، أي سوى موضع نوح فتح المرموز له بعد أصلا ليحفل. نعم، من ذلك قول الله جل وعلا بيتي للطائفين والعاكفين في البقرة، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، أن طهر بيتي للطائفين. فإذا هذه يفتحها سواه عد أصلا ليحفل، بأن طهر بيتي للطائفين، فهذه يفتحها المرموز لهم بعد أصلا ليحفل، لأنه سوى موضع نوح غير موضع نوح يعني. وقول الله جل وعلا بيتي للطائفين والقائمين في سورة الحج، بيتي للطائفين والقائمين في سورة الحج، كذلك عد أصلا ليحفل نافع وحفص وهشام، فتحوا هذه الياء هنا لأنه غير موضع نوح. وقرأ الباقون بإسكان في موضعين، فمن لم يفتح فهو بإسكان، فمن لم يفتح موضع نوح فهو بإسكان، ومن لم يفتح في باقي المواضع وهو عد أصلا فبالإسكان، فمن سكت عنه فهو بالإسكان في كل هذه المواضع سواء كان في موضع نوح أو في موضع في غير موضع نوح. ثم قال ومع شركاء من وراء دونوا، ومع شركاء من وراء دونوا، فالمروز له بدونوا هو ابن كثير. ومع شركاء من وراء، قرأ قول الله جل وعلا أين شركائي يقال آذناك في فصلت، أين شركائي يقال آذناك. فإذا فتح ابن كثير هذه الياء، أين شركائي يقال آذناك، نقول أين شركائي قالوا آذناك، أين شركائي قالوا آذناك، وكلنا على صيف المد، هذا ما نقول الناظم. ومع شركائي من ورائي أيضا له الثاني له قول الله جل وعلا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي، من ورائي وكانت امرأتي عاقرة، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت، من ورائي وكانت امرأتي، فتح هذه الياء من ورائي وكانت. فابن كثير فتح هذه الياء هنا من ورائي، وغيره من ورائي وكانت امرأتي، وكلنا على أصله في المد في ذلك. ومع شركائي من ورائي دونوا ولي ديني عن هاد بخلف له الحلا، ولي ديني، فقوله ولي ديني عن هاد بخلف، فبين في قوله جل وعلا ولي ديني عند الكافرون فتح نافع وهشام وحفص يا ولي ديني في الكافرون قولا واحدا، ولي ديني عن هاد، ولي ديني عن هاد بخلف له الحلى من غير خلاف. وليديني عن هاد سيدا فتح نافع وهشام حفصيا وليديني في الكافرون قولا واحدا وروي عن البز فيها وجهان. وليديني عن هاد بخلف بخلف راجع إلى لفظ هاد هو البزي. فإذا ولي ديني تقول حفص وهشام ونافع بفتح الياء قولا واحدا. وأما المروز بالهاء هاد فله الخلاف هو البزي، فالبزي له الخلاف فيها. ولي ديني إذن فيفتحها نافع وهشام وحفص بلا خلاف، والخلاف للبزي فيها والباقون بإسكانها. ولي ديني والباقون ما لم يذكر فهم يقعون بإسكانها ولي ديني. ثم قال الناظم مماتي أتى في قول الله جل وعلا فتح نافع وحده قول الله جل وعلا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومماتي أتى ومماتي لله رب العالمين. فنافع فتح بالياء قل إن صلاتي ونسكي ومماتي فتح بالياء وغيره ومماتي لله رب العالمين. وهذا معنى قول الناظم مماتي أتى. لهذا أقول هذه الرموز ينبغي أن تضبط تماما، أنها إن ضاعت منك ضاعت منك القراءة. مماتي أتى، مماتي لفظ مماتي فتح الياء منهم الرموز له بأتى وهو نافع، فيقرأ مماتي لله مماتي، وغيره يقرأ بإسكانها مماتي لله رب العالمين وأسكنها غيره. مماتي أتى أرضي صراط بن عامر، أرضي صراط بن عامر. فابن عامر فتح هذه الياء في قوله إن أرضي واسعة في العنكبوت، أرضي صراط بن عامر، بن عامر أرضي إن أرضي واسعة، الباقون إن أرضي واسعة. وأن هذا صراطي مستقيما في الأنعام، وأن هذا صراطي أرضي صراط بن عامر. فهنا ذكر الإمام بكامله تلفظ به كما سبق قلنا، وحيث اسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معمرا مخولا، فحيث يسمح النظم بإذكار المؤلف بإذكار الإمام أو بإذكار أحد الرواة فيذكره لا إشكال في ذلك. فقوله هنا أرضي صراط بن عامر فتح الياء في هذين اللفظين ابن عامر في قول الله جل وعلا إن أرضي واسعة، وقول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيم، والباقون قرأوا بإسكانها إن أرضي واسعة وأن هذا صراطي مستقيما. ثم قال رحمه الله تعالى وفي النمل مالي دم لمن راق نوفلا، وفي النمل مالي دم لمن راق نوفلا. في قول الله جل وعلا مالي لا أرى الهدهد، وفي النمل مالي دم لمن راق فتح ابن كثير وهشام دم لمن راق الكسائي نوفلا عاصم فتح الياء في قوله مالي لا أرى الهدهد، مالي لا أرى قد أنه قال وفي النمل، وفي النمل مالي فلفظ هنا مقيد، مالي لا أرى الهدهد وفي النمل مالي دم لمن راق نوفلها. فهذا الرموز فتح هذه الياء في قول الله جل وعلا مالي لا أرى الهدهد، وغيرهم مالي لا أرى الهدهد بإسكان، وفي النمل مالي دم لمن راق نوفلا. فهذا الرموز رموز الأئمة الذين يفتحون هذه الياء والمسكوت عنهم بإسكانها كما هو القاعدة في هذا الباب، ما لي لا أرى الهدهدا وفي النمل ما لي دمل من راق نوفلا ولي نعجة ما كان لاثنين مع معي ثمان علا ولي نعجة ما كان لاثنين مع معي ثمان علا فتح حفص وحده الياء في قوله ولي نعجة واحدة ولي نعجة هذه الألفاظ كلها الحفص ولي نعجة ما كان لاثنين مع معي ثمان علا فالرمز هنا علا وهو حفص فمن قوله ولي نعجة إلى قوله علا فهذه ألفاظ لحفص فتح الياء فيها فأولها ولي نعجة واحدة وغيره يقرأ بإسكانها ولي نعجة واحدة وقوله ما كان لاثنين وما كان لي عليكم من سلطان في سورة إبراهيم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم وما كان لي عليكم من سلطان فتحها حفص إبراهيم وقوله ما كان لي من علم في صاد هناك ما كان لي من علم في صاد وهذا معنى قوله ما كان لاثنين في موضعين ما كان لاثنين أي ما كان جاءت في موضعين فتح الياء فيهما حفص والباقون بإسكانهما ولي نعجة ما كان لاثنين مع معي معي في ثمانية مواضع لفظ معي في ثمانية مواضع فتحها كل حفص وأسكنها غيره في ثمانية مواضع قول الله جل وعلا فأصل معي بني إسرائيل في الأعراف ولن تقتلوا ولن تقاتلوا معي عدوا ولن تقاتلوا معي عدوا في التوبة معي صبرا في ثلاث مواضع في الكهف هذا ذكر من معي وذكر من قبلي في الأنبياء إن معي ربي سيهديني أوضع موضع أول بالشعراء فأرسله معي ردءا في قصص سكن هذه وسكن هذه الآية غير حفص فحفص فتحها وغيره سكنها وهذا معنى قوله ولي نعجة ما كان لاثنين مع معي ثمان علا تفتحها معي له ثمان وإن معي ربي سيهديني الموضع الأول بالشعراء قيد بالموضع لأنه سيتكلم عن الموضع الثاني مماتي أتى نعم ولي نعجة ما كان لاثنين مع معي ثمان علا فإذا هذه المواضع يفتحها حفص وغيره يقرأ بإسكانها والظلة الثاني عن جلا والظلة الثاني عن جلا إن معي والظلة الثاني أي الموضع الثاني والمراد به في قوله تعالى والظلة الثاني أي في موضع ونجني ومن معي من المؤمنين ونجني ومن معي من المؤمنين عنجلا شاركه ورش إذا قال الله رحمه الله تعالى والظلة الثاني عنجلا فمعنى لفظان ومن معي في موضعين الموضع الأول انفرد بفتحه حفص الموضع الثاني قوله ونجني ومن معي شاركه في ورش وهذا ما نقوله والظلة الثاني عنجلا فشارك حفص ورش في الموضع الثاني وانفرد حفص في الموضع الأول في قوله تعالى إن معي ربي سيهديني وهذا الموضع الأول انفرد به حفص بفتحه وشاركه ورش في الموضع الثاني في قوله جل وعلا ونجني ومن معي من المؤمنين وغيرهم بالإسكان وغيرهم ونجني ومن معي من المؤمنين وغيرهم بالإسكان ثم قال النظم رحمه الله تعالى وما تؤمنوا لي يؤمنوا بي جاء ومع تؤمنوا لي يؤمنوا بي جاء. فهذه مواضع هنا بين أن ورش فتح الياء منها في قوله تعالى وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني في سورة الدخان، ومع تؤمنوا لي يؤمنوا بي، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني، فتح ورش هذه الياء فقرأ غيره بإسكانها. وقوله تعالى وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، الموضع الثاني كذلك، ومع تؤمنوا لي يؤمنوا بي وليؤمنوا بي لعلهم، في سورة بقرة فتح الياء منها ورش وأسكنها غيره. وهذا معنى قوله ومع تؤمنوا لي يؤمنوا بي جاء. ويا عبادي صف، فتح شعبة جاء في قوله يا عبادي لا خوف عليكم في الزخرف، في قوله ويا عبادي صف، فتح شعبة جاء في هذه في موضع يا عبادي لا خوف عليكم في سورة الزخرف، والحذف عن شاكر دلا في هذا الموضع نفسه، والحذف عن شاكر دلا في موضع الزخرف هذا، حذف الياء منه مربوز له بعن شاكر حفص حمزة الكسائي ابن كثير، حذفوا هذه الياء منه يا عبادي لا خوف عليكم، والباقون يقرؤون بإثباتها يا عبادي لا خوف عليكم. فإذا هناك من يفتح هذه الياء وهو شعبة يا عبادي لا خوف عليكم، وهناك من يحذفها وهو المشار لهما عن شاكر دلا حفص حمزة والكسائي ابن كثير يحذفونها، والمسكوت عنهم بإثباتها ساكنة يا عبادي لا خوف عليكم. إذن وقول الناظم ورسح ولي فيها لورش وحفصهم، ولي فيها لورش وحفصهم، فورش وحفص يفتحون هذه الياء في قوله ولي فيها مآرب في سطاها، ولي فيها مآرب أخرى، وفتح ولي فيها لورش وحفصهم، ورش وحفص يقرؤون ولي فيها مآرب أخرى، والباقون بإسكانها ولي فيها مآرب، ولي فيها. فإذا من لا يفتح يسكن، وفتح ولي فيها لورش وحفصهم، ومالي في ياسين سكن فتكملها، ومالي في ياسين سكن، فحمزة أسكن هذه الياء في قوله وما لي لا أعبد الذي فطرني، وما لي لا أعبد، وما لي في ياسين سكن فتكملا، فحمزة مرضى بني فتكملا سكن هذه الياء في قوله وما لي لا أعبد وغيره وما لي لا أعبد، ففتح غيره أصلا وأسكنها وقفا. هذه ياءات الإضافة، بقي أن نعرف ما السبب في فتح هذه الياءات، ما هي العلة في فتح هذه الياءات؟ كما قلنا هو الأصل في هذه الياءات وفتح، والفتح والإسكان لغتان، والفتح والإسكان لغتان. وقوله حينما يقول الشاعر ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي، حتى بل دمعي، فالشاهد أن هذه اللغة لغة عربية فصيحة، حينما يفتح الياء حتى بل دمعي محملي فاللغة، ولا شك أن كتاب الله جل وعلا على أفصح اللغات. يقول مكي في توجيه الفتح اعلم أن ياء الإضافة زائدة أبدا، وهي اسم المضاف إليه كما تقدم معنا، وليست بلا من فعل ياء إضافة، وما هي عن نفس أسود، ولكنها كالهاء والكافي، كل ما تليه جرى للهاء والكافي مدخلا، ممكن تحل محلها الكاف خطاب، أو تحل محلها التاء الخطاب. والدليل على أن أصل الحركة، والدليل على أن أصل الحركة أنها كالكاف في عليك وإليك، وكالهاء في عليه وإليه، فيقصد أن أصل الحركة للسكون، وكانت أخف الحركات هي الفتحة، أخف الحركات هي فتحة، أخف من الضم وأخف من الكسر، لأنها الكسر أولا لا يناسبها لأن قبلها مكسور، فلا يناسب أن يكون قبلها كسرة، والضم ثقيل، فقالوا أخف الحركات يناسبها هو الفتح ولهذا اختير لها. نقول هذا طبعا بعد ثبوت الرواية. بعد ثبوت الرواية فالتوجيه اختيار الفتح لها لأن الفتح كان أخف الحركات. فهو يقول هنا وكالتأشي رأيت وأريت، وهذه المضمرات لا تكون إلا متحركات، فكذلك لا يضاف، إنما جاز إسكانها تخفيفا ما بالتخفيف. ثم قال ولا يجوز ذلك في الكاف والهاء والتأثقال الحركة عليها، فإذا تحرك ازداد ثقلا إلى أن يقول أن أصلها فتحة حينما تدخل عليها هاء الضمير كتابية حسابية. فانظر إلى أن الياء تحرك بالفتح كتابية كتابية حسابية، فتحركت هذه الياء بالفتح، وهذا يقصد يدلل من هذا على أن فتحها هو الأصل فيها والضم، واكتفي بهذا القدر وقد انتهينا من آيات الإضافة، ولعل الوقت يسعفنا في آيات الزوائد. سنتوقف في شهر رمضان كاملا إن شاء الله، وسنعود الدرس بعد رمضان في الأسبوع الثاني من شهر شوال من باب فرش الحروف، وسيكون طريقة في إشراك الحاضرين معنا في قراءة من باب التمرين والتعويض على ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهابهم من غمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.